يا الله اطلبك جنبني دروب الزلال والمزحمات لجل مبغي دروب على الشقا والخطا المزحمات واني اعوذ بك من الهمز والضحك واهل المازحين واني اعوذ بك من كل درب بجنوب تزاحم لجل من سار فيها مجدنا ملعناب الموزحان ونحن لو كان نشوى الضيق في دربنا والمزحمية سارت القافلة بالهون لو كان ما زحمتها سارت القافلة بالهون لو كان ما زحمتها الرد يا فهد لا تقول بلغت في مزحنا والمزحمات لا تقول شانتا الأيام يا صاحبي والمزحمات دام كلنا يقول بمزح وبسمع هروج المازحين لكن بعض العرب مزحة ثقيل تقول نمر تزاحم ما يميز ظروف الوقت والسالفة والموزحان وادري انه يقول الجد مر لنا والمزحمية وادري ان قلوب الصدق لو كان ما زحمتا وادري ان قلوب الصدق لو كان ما زحمتا